شيخ حيك امسيت الله يوفقك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ما قرأ الفصل؟ نقرأ يا شيخ. إيه سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى فصل: ولا يجوز ولا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان في أحد الوجهين، ولا يجوز للرجل لبس ثياب الحرير أو ما غالبه الحرير ولا افتراشه إلا من ضرورة، فإن استوى هو وما نسج معه فعلى وجهين. ويحرم لبس المنسوج بالذهب والمموه به، فإن استحال لونه فعلى وجهين، وإن لبس الحرير لمرض أو حكة في الجرب أو ألبسه الصبي فعلى روايتين. الجرب والحرب في الحرب عندي في الجرب، من بعض النسخ هكذا وبعضها هكذا، والجرب يكفي عنه الحكة. سم قالوا ان الجرب يكفي عنه الحكة. نعم. أو ألبسه الصبي فعلى روايتين. ويباح حشو الجباب والفرش به ويحتمل أن يحرم. ويباح العلم الحرير في الثوب إذا كان 4 أصابع فما دون. وقال أبو بكر: يباح وإن كان مذهبا. وكذلك الرقاع ولبنة الجيب وسجف الفراء. ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر، والله أعلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل: ولا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان، وهذا تابع للشرط الثالث وهو السترة. يرحمك الله. سترة المصلي وما يستر به عورته وما يستر به بدنه، وليس المراد بالسترة التي يتخذها المصلي دون المار. المقصود أنه يقول: لا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان، يعني ذا روح، لأن فيه تصوير المنهي عنه والمشدد في النهي عنه، ويستصعب مع هذا النهي والتشديد واللعن في أثناء العبادة، لا شك أنه حرام. وفي غيرها كذلك، لكن استعماله في العبادة أشد، لأن العبادة بصدد أن تخلص لله جل وعلا وأن يتخلى المتعبد لله جل وعلا مما يناقض ويعارض هذه العبادة. والتصوير أمره شديد، وثبت فيه اللعن في صحيح البخاري في أكثر من موضع ولعن المصور، ما فيه صورة حيوان ويقولون ما فيه روح ليشمل الإنسان والحيوان والحشرات والدواب وغيرها، وعلى الإطلاق الذي يطلقونه بلفظ الحيوان على كل ما في حياة، والحياة التامة هي من الدار الآخرة لا هي الحيوان، لكن الحياة نسبية، فالإنسان يطلقون عليه حيوان باعتبار أنه في حياة، وإذا قالوا ما فيه روح يرد عليه تصوير الإنسان أو الحيوان الميت، قال ما فيه روح، وهل يجوز تصويره ولا لا؟ هو يقول ما فيه صورة حيوان، وقلنا أن الكثير منهم يعبر بما فيه روح وحياة، ويرد عليه حياة التي بمعنى النمو كالشجر وما أشبهها، هذه حياته، لكن جماهير أهل العلم على أن ما لا روح فيه ولو كان حيا ينمو كالشجر أنه لا مانع من تصويره، وأثر عن بعض السلف أنه يدخله في المنع لأنه تصوير ومضاهاة لخلق الله. وعلى كل حال خلونا من الأقوال الشاذة، قول عامة أهل العلم أن ما فيه روح وحياته كحياة الإنسان لا كحياة الشجر، هذا هو الداخل في التحريم. ويبقى أن هذا بالنسبة للمصور، وبالنسبة للتصوير ما فيه ما له ظل يسمونه، ما له ظل نقل عليه الإجماع أنه محرم، وأما ما لا ظل له فقال بعضهم لا يدخل، وإن كان الدليل الصحيح الصريح في حديث لا عندك القرام، قرام عائشة الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام من الدخول، هذا القرام لا شك أن الصور التي فيه ليس لها ظل وأنها رسم. مسألة التصوير التي عمت بها البلوى ولا يسلم منها أحد، وكثير من ينتسب إلى العلم لكثرتها وعموم البلوى بها قالوا أن مثل هذا لا يدخل في التصوير وأخرجوه من التصوير الممنوع، وهو تصوير حقا وحقيقة. فأنت إذا رأيت الصورة صورة فلان تقول هذه صورة فلان، ولو قلت أن هذه الصورة هي فلان ما بعد، لكن يرد فيه ما بين أهل العلم في الاختلاف في الاسم والمسمى، هل هما شيء واحد أو هما متغايران؟ الذي يقول الاسم هو المسمى يرد عليه أنك لو كتبته في ورقة وأحرقته ما تأثر المسمى، والذي يقول غيره إذا رأى هذه الصورة أو رأى فلان ابن فلان ابن فلان واعترف فلان ابن فلان على نفسه بكذا لزمه. فالمسألة فيها خفاء، نوع خفاء على طلاب العلم، وإن كان العلماء حسموها ومشوا على أن الاسم قد يرد بمعنى المسمى وقد يرد بغيره، وأنه يطلق على هذا وعلى هذا، والصورة تنظر إليها في ورقة تقول هذا فلان، لكن لو أحرقتها ما تأثر فلان. ففيها نوع شبه من مسألة الاسم والمسمى، وهل هو نفسه أو غيره. هذا التصوير الذي عمت به البلوى أخرجه بعضهم من مسمى التصوير، قال هذا عكس، ها عكس ولا حبس ظل ولا ما الكلام على التسمية وتحويرها أو تدويرها ما لها أثر. بعضهم يقول يستحيل أن يراد بالتصوير الذي فاعله من أشد الناس عذابا يوم القيامة أن يكون بهذه الآلة التي ضغطت فيها الزر وخرجت الصورة، ما يمكن يرتب العذاب الشديد على مثل هذا العمل اليسير. ولكن إذا نظرت إلى النظائر، زر المسدس يقتل الإنسان وهم ضغطة زر، وهل هذا يخرجه بهذه الضغطة أن يكون أن ينزل عليهم ورد في الوعيد الشديد في قتل المسلم؟ لا، صحيح أن المسألة عمت وطمت وتداولها الناس من غير نكير، حتى الذين يفتون بالتحريم إذا وجدوا في مجامع عامة أو شيء من هذا وأحرجوا أو في مجالس كبار كانوا ينكرون بقوة وبشدة، ثم خفت هذا الإنكار شيئا فشيئا، كما كنا نسمع الإنكار الشديد على من نسمع من جواله الموسيقى في الصلاة وبعد الصلاة في المساجد، ثم بعد ذلك الله يتوب على الجميع. فهذه المسألة لا شك أنها معضلة ومشكلة مع الوعيد الشديد ومع تسامح الناس بما فيهم بعض من ينتسب إلى العلم من أهل العلم المحققين، واللي دعونا من مثل طنطاوي جوهري في تفسيره في سورة يونس أتى بكلام سخيف مضحك يستدل به على جواز التصوير، يراجع يعني في الجزء السادس من تفسيره، لكن لما أظهر النتيجة يقول عرضته على أحد شيوخ الأزهر فقال هذا لا يدل على الجواز بل يدل على الوجوب، وجوب التصوير. على كل حال المسألة ليست بالسهلة، ونسأل الله العفو والمسامحة، والله يتوب على الجميع. شيخ أحسن الله إليك، في الفرق بين التصوير الشيخ الذي يسمونه الفوتوغرافي والتصوير الفيديو؟ الفيديو الذي لا يعاد متى ما أردت، يعني مجرد نقل ويذهب بذهابك، هذا لا، لكن الذي يعاد متى ما أردت هذا تصوير ثابت، ما بينهم فرق. ما بينهم فرق. إذا صار هذه الصورة تعاد في أي مناسبة هذه هذا تصويب ها؟ هم يقولون مصلحة راجحة، لكن وش المصلحة الراجحة؟ أكثر من يقولها رواد تحفيظ القرآن، وأنهم يصورون الاحتفالات من أجل الداعمين، لكن مثل هذا ما يستباح به، محرم، إلا من يقول هذا ليس بتصوير وليس بحرام وليس، هذه مسألة ثانية. لكن الذي يقول حرام ونقول يقول نصورهم من أجل الداعمين، مشكلة ما عند الله لا ينال بسخطه. فليس الخلاف مع من يبيح، وقد وجد من حتى من شيوخنا في هذه البلاد من يتبنى هذا الرأي قولا وفعلا في أحد الوجهين. الوجه الثاني يجوز لبس ما فيه صورة حيوان، وهل يختلف الأمر ما بين إذا ما كانت الصورة في محل السترة الواجبة وبين ما كانت الصورة في القدر الزائد عليها، يعني محل الشرط مثل ما قالوا من لبس سترة حرير تبطل صلاته، من لبس خاتم ذهب ما تبطل صلاته أو عمامة حرير، لأن النهي ما عاد إلى شرط العبادة. من أنواع التصوير ما كثر في بيوت المسلمين من اللعب للصغار، صور مجسمة يلعب بها الصغار، وقالوا إن هذه مثل ما كانت عائشة تلعب بها، والفرق واضح، يعني عائشة تلعب بالبنات كما جاء في الصحيح. وش البنات؟ الصورة المجسمة التي تلعب بها عائشة في ذلك الوقت قالوا وساد كبير في رأسه وساد صغير، يعني مثل هذا الكتاب، هذا الجسم ويوضع في رأسه مثل صغير بدون أي معالم. الذي في الأسواق الآن تصوير دقيق جدا جدا، وفيه من تصرفات العقلاء الشيء الكثير، يعني الصورة هذه إذا وضعت على الأرض مستلقية أغمضت العينين، وإذا أجلست فتحت العينين، وإذا صفق لها رقصت. هل هذه مثل لعب عائشة رضي الله عنها؟ الله المستعان، لشتى. واللعب التي شرحت في الشروح وذكرت عن عائشة أدركناها، تصنع للبنات في بيوت المسلمين سابقا وكادت تنقرض الحين عند قلة من الناس. فالذي يأخذ بالعموم لعب البنات، والعلة التمرن على تربية الأولاد، يكون هذه أفضل للتعامل معها في التربية لأنها قريبة من الحقيقة، ولكن ليس بصحيح فيها المضاهات أظهر من غيرها. صور فيها صور صورهم داخل في الكلام هذا، يعني شهر أمثال هؤلاء وفيهم الفساق وفيهم الكفار، لا شك أن هذا مما لا يرضاه الله ورسوله، فلا يجوز استعماله مطلقا وفي الصلاة على وجه المخصوص. فتوى للجنة. ها؟ صدرت فتوى للجنة على الخصوص. أحسن الله إليك يا شيخ، بدون ما يا شيخ تباع في الأسواق حشوة حشو ليست من اللي مصورة بالبلاستيك، ولكن لا عيون وفم وأنف. خياطة، خياطة لكن مفصلة الأعضاء. إذا كان ما لها وجه ولا عيون ولا شعر خلاص انتهت، مثل السابق. أنا معروف رأيي ومشهور، وتجينا الانتقادات كل يوم، شبنا صورك شبنا صورك، شب يدينا. الله يتوب علينا. شو؟ هم قالوا إذا كانت الصورة لا تتم بها الحياة جازت، يعني إذا تصرف فيها فأصبحت لا يمكن أن يحيا بهذه الكيفية، لأنه يقال أحيوا ما خلقتم، وهذا لن يحيا ولن يمر بحياه، لكن يبقى أن الوجه هو الصورة، وقد جاء النهي عن ضرب الصورة والمراد بها الوجه، الوجه هو الصورة. والشو هذا كلام من يقولك لا تحط الرأس، لأن ما تتم الحياة إلا به، فالباقي ما هو مشكل. وبعضهم يكتفي بفصل الرأس عن البدن، كان يجي مثل هذا في المقررات الدراسية، المقررات الدراسية يفصلون الرأس بخط أبيض، يقول هذا مقطوع عن الرأس وما، لكن الله المستعان. منهم من أشار من أهل العلم إلى أن تحريم التصوير من باب تحريم الوسائل، لأنها إنما يخشى أن تكون امتداد لفعل قوم نوح، تماثيل وتعبد والصورة اللي تعلق وكذا، فإذا كان تحريمها من باب تحريم الوسائل يباح للحاجة. ولا شك أن الحاجة داعية بل ماسة في بعض الحالات، في تصوير الجرائم والمجرمين وأمور كثيرة، وأذكر قبل 40 سنة أو أكثر شخص اتفق مع امرأة وخرجها ودخلوا فلسطين، هو هالمرأة، لماذا؟ لأن جواز المرأة ليس فيه صورة، ويمكن يدخل بها بأي اسم، وكانت هذه الحادثة والقضية أكبر مؤثر على أهل العلم في الفتوى بالتصوير ولو للنساء في الجواز. وله وجه، له وجه، يعني ما معك جواز امرأة ما قال من هذي، لأن الصورة ما تبين. فقل مثل هذه الدواعي الملحة الضرورية اعتمد عليها أهل العلم في إباحة مثل هذا، وأصل المسألة منعها من باب تحريم الوسائل عندهم. صار الأمر ما في إشكال تعالى. الوقت الهيئة في أول نشأتها فيها شيوخنا الكبار وأفتوا جواز التصوير للجواز من أثر هذه القضية هذه الحادثة، وهي قضية مؤثرة جدا وتستحق أن ينظر إليها بعين الاعتبار. تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الله إليك يا شيخ. هل تثبت حدود بالتصوير؟ ها؟ هل تثبت حدود بالتصوير؟ إقامة الحدود؟ قرائن، هي قرائن وليست أدلة. يعني هل ايش يسمونها اللي حطوا فوق رأسنا؟ كاميرا. كاميرا المراقبة. مرة واحد دخل وسرق بعض الأجهزة وشافوه بالكاميرا وجابوه هذا المسجد ذا. وأعرف بعض الطلاب انقطع عن الدروس بسببها. الله المستعان. يعني المسألة يعني تحتاج إلى نظر دقيق وموازنة. أنت تعتبر قرينة حسن الله إليك. قرينة وليست عندنا الشيخ. ها؟ إيه لكن هذه يرى بالعين أنه فعل كذا. أنا مثلا وش أنا أقول؟ هذا اللي أنا أقوله أنا. إقامة الحدود إنما تبنى على مسائل شرعية ثابتة مبينة أو اعتراف. هو اللي شوش على الناس ظهور العلماء في التصوير، وأنهم ولا يقال أنه صور ولا يدري ولا صوره يضحك يعني، وإذا سألته وقال التصوير حرام، هذا اللي شوش على العامة لكن الله يتوب علينا. لا هذا متفق عليه متفق عليه. وشاهين يسمى التحنيط والكلام فيه كثير، وأباحه بعض أهل العلم، قال هذا خلق الله مو بصورة ولا تمثال ولا شيء. ويبقى أنه إذا كان مأكولا مذكى وحنط وأخذ ما فيه من لحم وأكل ما يبقى للجلد ويحشى ما في شيء، وإذا كان غير مأكول اللحم فهو نجس لا يجوز اقتناؤه وهو نجس. ها؟ أننا تجي الجوال. لا رسالة تصوير كتيب لي أنا. لا ما عندي إلا هالدروس أنا. على كل حال، ما دام الخلاف بين من يقتدى بهم وتبرأ الذمة بتقليدهم موجود فالعامة في سعة، وأما من سئل فيفتي بما يدين الله به، لأن بعض الشيوخ صرح مثل ما صرح قبل بأن هذا حبس ظل وليس بتصوير وكذا وكذا. ولا يجوز للرجل لبس ثياب الحرير أو ما غالبه الحرير ولا افتراشه إلا من ضرورة، فإن استوى هو وما نسج معه فعلى وجهين. الذهب والحرير كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام قال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، فالأصل التحريم والمنع، استثني أربعة الأصابع فما دون. وهنا يقولون فإن استوى هو وما نسج معه، يعني كأنهم يرون أنه أكثر من أربعة أصابع ما في بأس، وما استثني في الحديث إلا الأربعة أصابع، لكن قد يقال أن الأربعة أصابع في الخالص الذي ليس معه منسوج آخر، كأنهم يرون أن الحكم للغالب، إذا كان الحرير أكثر حرم، وإن كان غيره أكثر فلا مانع، والنص في الأربعة الأصابع، وأن المنسوج مكون من لحمة وسدها، إذا كانت لحمته حرير وسداه من قطن ينظر كذا وكذا، لأن الحرير غير خالص فيترخصون في مثل هذا. ولكن الأصل تختلفون، الأصل الإباحة ولا المنع؟ أصل المنع في الحرير المنع بلا شك، وحينما يلتبس على الإنسان الأمر فعليه أن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، والاحتياط ما لم يؤدي إلى ترك مأمور أو فعل محظور فهو المطلوب من المسلم. أما إذا أدى الاحتياط إلى فعل محظور أو ترك مأمور كما قال شيخ الإسلام الاحتياط في ترك هذا الاحتياط، ولكن إذا ترتب عليه براءة الذمة من العهدة بيقين ولم يترتب عليه مفسدة فهو جادة المسلم الذي يتعبد لله جل وعلا ولا يعرض نفسه للإثم، فإذا تردد الأمر بين الحظر والإباحة فالحظر هو المرجح. لا الكلام على الحرير الطبيعي مثله الذهب الصناعي، الذهب الطبيعي، حتى يسمون البترول الذهب الأسود يحرم؟ لا التسميات ما تؤثر، ولا يجوز للرجل يخرج الأنثى فإن لها لبس الحرير حل لإناثها، لبس ثياب الحرير أو ما غالبه الحرير، على كلام المؤلف أن الحكم للغالب، ولو كان الغالب غير الحرير لكان جائز على كلام المؤلف، ولم يفصل بينما إذا كان الحرير متميزا عن غيره ولو زاد على 4 أصابع أو كان مخلوطا مع غيره غير متميز، فلا شك أن إبراء الذمة هو المطلوب، أو ما غالبه الحرير ولا افتراش. لأنه جاء النهي على الجلوس عليه. لكن بالنسبة للافتراش والجلوس هل يستوي الذكر والأنثى أو يختص بالذكر الجلوس والافتراش؟ المرأة حل لها، لكن هل الحرير مثل الحلي؟ الحلي يجوز للمرأة لبس الذهب وبالقدر المتعارف عليه، ولكن لا يجوز استعمالها آنية ذهب أو قلم ذهب حتى للمرأة. فهل المباح للمرأة لبس الحرير أو استعماله؟ لأنه جاء النهي عن الافتراش، فهل هو خاص بمن منع من الحرير كالرجال، أو هو مستعمل الحرير النساء لباس وما عدا ذلك يكون مثل استعمال الذهب في غير التحلي، ولا افتراشه إلا من ضرورة، ضرورة إذا كان في مرض يزول بلبس الحرير أو يخف، أو الألم يزول أو يخف، فإن هذه الحاجة أو الضرورة تبيح له ذلك. وعبد الرحمن بن عوف والزبير كان بهما حكة، فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام في لبس الحرير، فإن استوى هو وما نسج معه على وجهين، الوجه الأول المنع تغليبا لجانب الحظر، والوجه الثاني الإباحة، لأن الأصل في مثل هذه الأمور الإباحة، ولكن مثل ما قلنا الخروج من العهدة بيقين وإبراء الذمة ولا يعرض نفسه للمساءلة ولو بالاحتمال، هذا ديدا المسلم الحريص على إبراء ذمته. ويحرم لبس المنسوج بالذهب والمموه به، ويحرم لبس المنسوج بالذهب والمموه به. ما قال على الرجال، قال ولا يجوز للرجل لبس ثياب الحرير. المفهوم أنه لا بأس به للمرأة، ويحرم لبس المنسوج بالذهب والمموه به، للرجال أو للجميع. شو تلبس الخالص؟ لكن شلون تلبسه؟ لاستعمال المألوف في التحلي، في الاستعمال المحبوس المعروف في الحلية. ها؟ وجمال اللباس نوع من الحلية. شو في جمال اللباس؟ كل نوع من الحلية تتحلى باللباس. لا، أنا أقول ليش قال ويحرم وهنا قال ولا يجوز للرجل؟ وش قال عندك بالمبدع؟ وشو؟ على الرجل، يعني جعل المسألتين واحدة، وأن هذا من نوع التحلي أدخله في الحلية، لكن لو لبست خف من ذهب تحلي، ها؟ الله يا شيخ، حتى لو كان من باب الحلية ففيه سرف ظاهر أن يوضع الذهب في القدم. إلا عندك أناس بلغت في بعض الأحوال عند بعض النساء الحلية بالملايين وبمئات الملايين عندها، لكن هل يقال هذا من النوع الذي يباح للمرأة؟ صحيح أن مثلها وفي مجتمعها وفي نظائرها يتسامح في الكثرة أكثر مما يتسامح لأوساط الناس، لكن ما تصل إلى هالحد. لا تأكلوا، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. إلا هذيك سب الفقراء والخيلاء وما شابه ذلك، يكون لبس النعال من هذا الباب. هذا من ما نص عليه أهل العلم. إذا قلنا تعبدية فنقصف على أكل الشرب وما سواه مباح. لذلك نازع بعضهم في سائر الاستعمالات غير الأكل والشرب. نازعوا وشددوا في هذا، وقالوا إن الكلام في تحريم الاستعمال، وهذا رأي ابن حزم والصنعاني والشوكاني ومن يقول بقولهم، وأن هذا من شؤم تغيير اللفظ النبوي. اللفظ النبوي في الأكل والشرب، وهم صرفوه إلى سائر الاستعمالات، ولكن إذا منع من الأكل والشرب مع أن الحاجة داعية إليه فلم يمنع من غيرهم باب أولى. نقل الإجماع على أن الاستعمال مثل الأكل والشرب، لكن ما في خلاف، والخلاف عند ابن حزم والنووي بما يراه، ومن ذكر معه هم إلى الظاهرية في كثير من الأحوال الظاهرية أقرب. يشبع قبل بضع عشرة سنة في زواج لبنتين في المنطقة الشرقية، وضعوا مع الأكل جنيهات الذهب دفنوها، وكلفتهم هذه الجنيهات الملايين في قصة مشهورة وشاعت بين الناس، والله المستعان. ها؟ لا تؤخذ، شوفها بالعجنيه أكده. ويحرم لبس المنسوج بالذهب والمموه. ها؟ أجل نقف عليه. شو وراهم يتأخرون؟ يقول لازم يجيها عشان ما ينزل أي واحد، فبعض الأخوان يصلي على الجنازة وهي في السيارة مستقبل طويل، لكن بينه وبينها السيارة شو معجله؟ يبي يروح؟ اي بعضهم صلوا على الجنازة كذا، بعد الجنازة واحدة ينتظرونها ممكن يتأخرون. يجي يصلي على مصلي عليها في المسجد، هي يصلي ما يخالف، لكن هل يتحصل منه شيء لو صهر؟ حصل منه ذهب ولا هو مجرد لون؟ ها؟ يجي بسم الله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.